مغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومنها صلاة الاستخارة. قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ومنها، يعني من الصلوات التي لها سبب، صلاة الاستخارة. وقول صلاة الاستخارة من باب إضافة الشيء إلى سببه، ويجوز إلى نوعه. والاستخارة طلب خير الأمرين من المضي أو التوقف، طلب خير الأمرين من المضي أو التوقف. والاستخارة لا تكون في حالين، أو لا تشرع في حالين. الحال الأولى إذا كان الأمر من الواجبات الشرعية، يعني الواجبات الشرعية لا استخارة فيها. الاستخارة لا تشرع في حالين: الحال الأولى فيما كان واجبا شرعا، فلا يشرع الإنسان أن يستخير في الحج. إنسان وجب عليه الحج يقول: أستخير أحج أو لا أحج؟ يقول: يجب أن تؤدي الحج ولا استخارة في ذلك، إن هذا أمر واجب شرعا. المسألة الثانية مما لا تشرع فيه الاستخارة: ما اتضح أمره وظهرت مصلحته، فهذا أيضا لا استخارة فيه. كما لو قال الإنسان مثلا: أتزوج أو لا أتزوج؟ إذا قلنا النكاح سنة، نقول: النكاح مصلحة عظيمة، لكن يستخير هل يتزوج فلانة أو فلانة؟ هذا نعم. إذن الاستخارة نقول الاستخارة مشروعة إلا في حالين أو في مسألتين: المسألة الأولى فيما كان واجبا شرعا، فلا استخارة فيه لوجوب فعله شرعا، لكن قد تكون الاستخارة في ما يتعلق بصفة الواجب، كما لو قال مثلا: أسافر إلى الحج في الطائرة أو في السيارة، أسافر مع هذه الحملة أو مع هذه الحملة، أسافر مع هذه الرفقة أو تلك ونحو ذلك. أو الثانيا: ما اتضحت مصلحته وظهرت مصلحته، كمثلا نكاح وطلب علم، يقول: أطلب العلم أو لا أطلب العلم؟ نقول: ما في استخارة، هذا أمر واضح. إذن الاستخارة إنما تكون في الأمور التي يتردد الإنسان في عاقبتها وفي مآلها، فلا يدري أتعود عليه بالمصلحة والخير أو بضد ذلك. وينبغي للإنسان أيضا قبل الاستخارة، نعم، ينبغي للإنسان أن إذا هم بالأمر كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستخير. فإن قدر أنه استخار مرة ومرتين وثلاثا ولم يظهر له شيء، فحينئذ يستشير، وإذا استشار وأشير عليه فليعلم أن ما أشير عليه هو ما اختاره الله له. إذن الإنسان يستخير ربه عز وجل، فيصلي ويقول هذا الذكر أو هذا الدعاء الآتي. فإن قدر أنه استخار مرة ومرتين وثلاثا وأربعا ولكن لم يظهر له شيء، فحينئذ نقول في هذه الحال إنه يستشير، وإذا استشار وأشير عليه فليعلم أن ما أشير عليه به هو ما اختاره الله له. وما اختاره الله له، وينبغي أن يستشير من تتوافر فيه صفات. أولا أن يكون أمينا يعني موثوقا به، وثانيا قويا بمعنى أنه عنده علم واطلاع على هذا الأمر الذي تريد أن تستشيره فيه، ثالثا أيضا أن يكون محبا لك لأنه سيختار لك ما فيه الصلاح. فالشخص الذي تريد أن تستشيره ينبغي أن تتوافر فيه هذه الصفات الثلاث: أولا كونه موثوقا أمينا، هذا واحد، وثانيا أن يكون قويا، ومعنى قويا يعني عنده معرفة واطلاع للأمر الذي تريد أن تستشيره فيه. فأردت أن تستشير مثلا في عقار، تسأل شخص متخصص في العقار. أردت أن تستشيره في أمور هندسية، تستشير شخص عنده اطلاع على الهندسة أو ما أشبه ذلك. ثالثا أن يكون أيضا هذا الرجل أو هذا الشخص محبا لك، لأنه إذا كان محبا لك فسوف ينصح في هذا الأمر. وقول المؤلف رحمه الله: ومنها صلاة الاستخارة، جعلها المؤلف رحمه الله من ذوات الأسباب، وهو كذلك. ولكن هنا مسألة، وهي: هل يجوز أن تفعل صلاة الاستخارة في أوقات النهي أو لا يجوز؟ الجواب أن في ذلك تفصيلا. فإن كان الأمر الذي يريد أن يستخير ربه فيه مما يفوت فإنه يصليها في أوقات النهي، وإن كان الأمر مما لا يفوت فإنه يؤخر حتى يزول النهي. فمثلا إنسان طلب منه أمر من الأمور وقيل له أعطنا الجواب، مثلا هل كذا أو كذا، أعطنا الجواب بعد ساعة، وقيل له هذا بعد صلاة العصر، فلا حرج أن يصلي الاستخارة في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب. وأما إذا كان الأمر مما لا يفوت، بمعنى أنه يمكن أن يؤجل وأن يؤخر هذا الأمر إلى ما بعد زوال النهي، ففي هذه الحال يؤجلها إلى ما بعد زوال النهي. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور، وفي رواية كلها، لكن في الأمور التي لم يتضح إيش؟ لم تتضح. أما ما ظهرت مصلحته واتضحت أو ما كان واجبا فلا استخارة به. قال: كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. وهذا يدل على أن صلاة الاستخارة صلاة خاصة، وأنه لا تجزئ الفريضة عنها ولا النافلة عنها، فلا بد أن يخص الاستخارة بصلاة مستقلة. يقول: من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. وقوله عليه الصلاة والسلام: ثم ليقل، هل هذا الدعاء أو هذا الذكر يقال عقب السلام أو قبل السلام؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فأكثر العلماء على أن هذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، على أنه يقال بعد السلام. فإذا صلى ركعتين وسلم دعا بهذا الدعاء. وقيل إنه يكون قبل السلام، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بناء على القاعدة التي ذكرها وأصلها من الأحاديث، وهي أن كل ما علق بدبر الصلاة فإن كان ذكرا فهو بعد السلام، وإن كان دعاء فهو قبل السلام. فعلى هذا من قال دبر الصلاة أو دبر كل صلاة، ننظر ما هذا المقول. إن كان دعاء فإنه يكون قبل السلام، ومنه قوله لمعاذ: إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا متى يقال؟ نقول على كلام الشيخ، يقول قبل السلام لأنه دعاء. وتعليل آخر، وهو أن الدعاء في جوف العبادة أفضل من الدعاء بعد العبادة، أن الدعاء في جوف العبادة أفضل من الدعاء بعد العبادة. ولذلك علل بذلك شيخ الإسلام رحمه الله في ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء بعد رمي جمرة العقبة. في الجمرات الثلاث بعد الأولى يدعو، يسن أن يدعو، بعد الثانية يسن أن يدعو، إذا رمى جمرة العقبة ينصرف. لماذا؟ قيل في ذلك تعليلات متعددة، لأن جمرة العقبة خارج منى ولشدة الزحام، لكن شيخ الإسلام علل ذلك بأن الدعاء يكون في جوف العبادة، وهو إذا رمى جمرة العقبة قد فرغ من العبادة. يقول: ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. هذا توسل بأسماء الله عز وجل وصفاته التي تناسب هذا المقام، وهذا من تحقيق قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني لا يقول: اللهم إني أستخيرك، أن اللهم أنت الغفور الرحيم وأنت الرزاق الكريم، لا، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، لأن الاستخارة تنبني على علم وقدرة. قال: وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. ويسميه باسمه: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وهو بأن يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وهو شرائي لهذا العقار، نكاحي من هذه المرأة، خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي. ولهذا في بعض الروايات: إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه باسمه، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. شف: فاقدره لي ويسره لي، لأن الله عز وجل قد يقدره لكن يحصل بعسر، وقد يقدره ويحصل بيسر لكن لا تحصل فيه بركة، يكون وبالا عليه. فسأل ربه عز وجل ثلاثة أمور: أولا أن يقدر له هذا الأمر الذي هو يعتقد أنه خير مثلا، ثانيا أن ييسر له أسباب حصوله، ثالثا أن يبارك له فيه، لأنه قد يقدر لك الأمر في علمه سبحانه وتعالى لكن يعسر عليك حصوله. يعني يقدر لك أنك تتزوج لكن يعسر عليك، كلما طرقت بابا ردوك، أو يقدر لك أنك مثلا تشتري هذا المسكن أو تتجه إلى هذا النوع من التجارة، ولكنك كلما ذهبت إلى تاجر لتعقد صفقة معه باءت بالفشل، فلا يحصل لك هذا إلا بعد مدة. هذا من التعسير وليس من التيسير، فأنت تسأل الله عز وجل أن ييسر لك ذلك. أيضا أن يبارك لك، فقد تتزوج هذه المرأة ثم تنقلب حياتك نكدا، يقدر وييسر لكن لا يبارك، تتجه إلى هذا النوع من التجارة يقدره لك وييسره لك لكن يكون وبالا عليك بكثرة الخسائر ونحو ذلك. قال: وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه بحيث لا يتعلق قلبه به، واقدر لي الخير حيث كنت، لأنك لا تدري الخير فيما يكون، أنت لا تدري، قد تستخير وقلبك يميل إلى هذا الأمر ثم لا يقدر الله عز وجل لك ذلك، ويكون هذا من رحمة الله عز وجل بك. ولهذا قال الله عز وجل في القتال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقد تظن أن ما قدره الله عز وجل عليك شرا لكن تكون عاقبته خير، خيرا، وقد تظن أنه خير لكن تكون عاقبته شر، فتسأل الله عز وجل أن يقدر لك الخير حيث كان ثم رضني به، ثم رضني به. ولهذا جاء في دعاء مأثور في السنة وإن كان في صحته نظر، وكان قد ذكر شيخنا ابن عقيل الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كتب له ورقة فيها هذا الدعاء، وهو قوله اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تقديم ما أخرت ولا تأخير ما قدمت. ودعاء جامع. يقول الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله يقول كتب لي الشيخ عبد الرحمن السعدي جوابا وفي هذا الدعاء المأثور كأنه يوصيه به، اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تقديم ما أخرت ولا تأخير ما قدمت. نعم. بالنسبة للمسألة هذه يقول الأمر فيها واسع، لكن من حيث الأدلة نقول قبل السلام أولى، لأن الدعاء قبل السلام في جوف العبادة. نعم. لماذا يكرر صلاة الاستخارة؟ لأنه إذا صلى فإن الله يختار له الأفضل. لا، قد ما يتبين له شيء، يصلي ولا يظهر له شيء، يكرر فيصلي مرة مرتين. فأنت مثلا تريد أمر من الأمور وأنت متردد، صليت لم يظهر لك ميل لا إلى هذا ولا إلى هذا، نقول كرر. فلو كررت مرة أو مرتين نقول بعد الاستخارة تأتي الاستشارة. وإذا استشرت شخصا كما قلنا أمينا قويا محبا وأشار عليك بشيء، فاعلم أن ما أشار عليك هو ما اختاره الله لك. لكن لابد، ليس كل واحد تستشير، الاستشارة حقيقة لها شروط. لابد في الشخص الذي تستشيره في الأمر أن يكون أولا شخصا أمينا موثوقا، ثانيا أيضا أن يكون قويا بحيث يكون عنده علم واطلاع على هذا الأمر الذي تريد أن تستشيره فيه، ثالثا أن يكون محبا لك. فأنت مثلا تريد أن تعقد صفقة أو تشتري عقارا أو تشتري مزرعة وأنت ليس عندك علم بما يتعلق بالأراضي والعقارات، قد تشتري وتخسر وقد تفوتك الصفقة، فتذهب إلى شخص من أهل العقار ومن أهل التجارة في هذا الباب وتقول له ما رأيك، أريد أن أستشيرك في هذا الأمر، فيشير عليك. هذا الشخص لابد أن يكون أولا موثوقا ثقة، لأنه قد يقول لك لا هذه ترى مين خاسرة، ثم يذهب هو ويشتريها هو، أو يكون أمين، أو يقول اشتر توكل على الله بادر، يكون عجولا أو يريد أن تتورط. ثانيا أن يكون قويا يعني عنده اطلاع، وثالثا محبا لك، لأن إذا كان محبا فسوف ينصح. نعم. حسن الله. نعم. خاص ما دام مال اطمأنت نفسه، يعني بعد أن صلى اطمأنت نفسه لأحد الأمرين فيستعين بالله ويشرع. نعم. إذا كان بعد السلام فيرفع يديه، لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين، ولأن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء. أما إذا دعا في الصلاة يعني بعد قبل السلام فلا يشرع أن يرفع يديه. نعم. والأمر كما قلت في مسألة رفع اليدين في مسألة الدعاء، هل يكون قبل السلام أو يكون بعد السلام، الأمر في ذلك واسع. أكثر العلماء على أن الدعاء يكون بعد السلام، ومنهم وهو شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الدعاء يكون قبل السلام، أي الأمرين صنع أو فعل فلا حرج. نعم. لا بد صلاة مستقلة، يعني ما تجزي عنها الضحى أو قيام الليل، يصلي صلاة مستقلة ينوي بها الاستقارة. ولهذا في الحديث إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. فمثل ما لا يجزي أنك مثلا تدخل المسجد وتصلي راتبة وتقول أجعلها استخارة، الاستخارة ركعتان مستقلتان. ولكن تقدم، هل تفعل في وقت النهي أو لا تفعل في وقت النهي، هذا يختلف. إذا كان الأمر مما يفوت صلاها في ولو كان الوقت وقت ولو كان الوقت وقت نهي، وإن كان الأمر مما لا يفوت فحينئذ يؤجل ويؤخر حتى يزول النهي. شيخ القائلين بجواز فعل ذوات الصفات في وقت النهي هل يقولون بهذا التفصيل ولا كيف؟ نعم يقولون بهذا التفصيل، لأن الآن شوف إذا كانت الصلاة لا تفوت ليست ذات سبب، فهمت؟ يعني إنسان أتاك أمر بعد صلاة العصر وقال خلاص رد علي الأمر بعد أسبوع بعد 10 أيام، ليس هناك ضرورة أنك تصلي في وقت النهي، لكن إنسان بعد العصر قال يلا أريد جواب منك قبل المغرب أعطني جواب، هنا ضرورة أن تصلي في وقت النهي. فصلاة الاستخارة قد تكون من ذوات الأسباب وقد لا تكون من ذوات الأسباب، فتكون من ذوات الأسباب إذا كان الأمر يفوت، وتكون من غير ذوات الأسباب إذا كان الأمر لا يفوت. نقف على قوله ومنها فصل وسجود تلاوة. صلاة يا شيخ، قول صلاة الاستخارة كيف تكون إضافة الشيء إلى نوعه؟ لأن الصلاة أنواع، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة التطوع الراتبة، كل ما جاءت صلاة مثل سجود التلاوة، سجود الشكر، سجود التلاوة نقول إضافة، هنا إضافة يحتمل تكون من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه التلاوة، ويحتمل تكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن السجود أنواع، سجود في صلب الصلاة، سجود سهو، سجود تلاوة، سجود شكر. احنا قلنا الاستخارة لا تشرع في حالين، في الواجب وفيما اتضحت مصلحته. في الواجب مثلا الانسان يقول لم يحج، لم يؤدي الفريضة، يقول استخير احج او لا احج، ما في استخارة، هذا واجب. واجب استخير هل ابر والدي ولا ما ابر والدي، نقول هذا واجب. ايضا ما ظهرت مصلحته، يعني الانسان يقول استخير هل مثلا اطلب العلم او لا اطلب العلم، هل أكمل دراستي الجامعية أو لا أكمل، يعني الظاهر والمصلحة إكمال الدراسة. أما الشيء الذي فيه التردد، يعني مثلا إنسان يريد أن يدخل الجامعة يقول متردد، أنا عندي كليات متعددة، عندي كلية شريعة، كلية لغة عربية، كلية الهندسة، كلية الطب، وأنا ما عندي ميول لأي شيء، متردد، هنا يستخير. وإذا استخار ولم قدر أنه لم يمل قلبه إلى شيء، يذهب إلى شخص يثق فيه، مثل يذهب إلى عضو هيئة التدريس مثلا في الجامعة ويقول ما رأيك وش تشير عليه فيه مثلا، فيقول أشير عليك بكذا أو كذا أو كذا. يعني علامة بعد الاستخارة يجد من نفسه طمأنينة، أي يعني مثلا استخار ربه عز وجل أي كلية يدخل، بعد أن فرغ من الصلاة رأى انشراحا إلى كلية الشريعة، رأى انشراحا إلى كلية الطب مثلا، لا ما يدخل لا. أما إذا تردد، متردد إلى الآن ومتردد، نقول كرر الصلاة، كرر مرة مرتين، إذا لم يفد أو لن تطمئن نفسه حينئذ يستشير. هل في حرج إذا قدم الاستشارة؟ إلى خلاف السنة.